فراشات ملونة تزهو بكل الألوان، فراشات ملونة تزهو بكل الألوان، من أحمر وأصفر كزهرات في بستان، من أحمر وأصفر كزهرات في بستان، تطير بين الأشجار تحط فوق الأثمار، تحط فوق الأثمار، رقيقة جميلة مثل جمال الأزهار، رقيقة جميلة مثل جمال الأزهار، نركض كي نصيدها نحبها نريدها، نركض كي نصيدها نحبها نريدها، لكننا نحبها نريد أن نصيدها، نريد أن نصيدها، فراشات ملونة تزهو بكل الألوان، من أحمر وأصفر كزهرات في بستان، من أحمر وأصفر كزهرات في بستان، تطير بين الأشجار تحط فوق الأثمار، تحط فوق الأثمار، تهرب منا دائما فتكتفي بالنظر، تهرب منا دائما فتكتفي بالنظر، يريحنا يعجبنا منها جميل المنظر، يريحنا يعجبنا منها جميل المنظر، طارت بعيدا وقفت فوق غصون الشجر، فوق غصون الشجر، فراشات ملونة تزهو بكل الألوان، من أحمر وأصفر كزهرات في بستان، من أحمر وأصفر كزهرات في بستان، تطير بين الأشجار تحط فوق الأثمار، تحط فوق الأثمار، أود أن أصيدها لأنني أريدها، أود أن أصيدها لأنني أريدها، فيها جمال رائع كيف إذا أعيدها، فيها جمال رائع كيف إذا أعيدها، فقد مضت بعيدة كيف إذا أصيدها، كيف إذا أصيدها، فراشات ملونة تزهو بكل الألوان، فراشات ملونة تزهو بكل الألوان، من أحمر وأصفر كزهرات في بستان، من أحمر وأصفر كزهرات في بستان، تطير بين الأشجار تحط فوق الأثمار، تحط فوق الأثمار، تحط فوق الأثمار، تحط فوق الأثمار، تحط فوق الأثمار، تحط فوق الأثمار، تحط فوق